قرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أمين ونتبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم من ولي الفهم وافتح يا فتاح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من حجارنا العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اقنا من وساوس الشيطان وعذنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا شيطان. اللهم اجعلنا توفيقا من عندك لا غريب لنا فينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لاحكام القران لسوره النساء عند قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وصلنا إلى قوله التاسعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة قوله تعالى فإن أطعنكم أي تركوا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تجنوا عليهن بقول أو فعل. خلاص أطعنكم مشي الحال. إيه اللي يستوي لا يرد أو يضرب. قلت لك تاني مرة لا ترجعي، خلصي رجعي. كان إيش بعم تكلمه مثل أنا مجدد المشكلة. لا خلي أخوت لا لا لا لا مو أولى أنت أولى. أنت صعب. حافظ إذا حافظ ما شاء الله ما حافظه. نعم سيدي. وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير. الله يعفو عنا شيء خجل عن ما على حالي. العلم في الصدور مو في السطور. أنا مرة في السطور. أما الأصل كله والله كريم سبحانه وتعالى. الله يعني ذكره بخير كاملين. هذا مو علم رب الكتاب غير وعلم. أصل الإنسان علمه براسه هذا العلم، أما بالكتاب عم يرى مو علم. فالله يعفو عنا. نعم علمه بسوريا. سوريا أقول علمه. ما شاء الله حمده والله. يحكي عن الشيخ عبد القادر بركة الله يرحمه بلي هذا شوف هذا الشيخ عبد القادر عالم علماته براسه غير علماته براسه. نعم سيدي الله كريم الله كريم. نعم سيدي. وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتنبيه السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. نعم. وهذا نهي عن ظلمهن ظلم النساء يعني بعد تقرير الفضل عليهن وبما فضل الله به بعضهم على بعض. إيه؟ والتمكين من أدبهن يعني بعد تقرير التمكين من أدبهن يعني كل شيء بوقته. وقيل مفهوم الكلام هي نعم المعنى لا تكلفوهن الحب لكم. ليش ما عدت حبيبي ليه خليك أدي ليش ما عدت في حد يعني ما بساعة بس يجي تبعد له شوي وبعدين محل فاضي. قوم له قوم تع تع طالما هيك قوم له جزاتك. نعم شو اسمه اسمه شاكر الجزاء يكون للخير اعودتك جزاتك خيركما لشركما في داو سيدنا حسان ولا عليه الصلاة والسلام. ما في يعني هو يعني مدح وأثنى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له فشر فخيركما لشركما في داو هو الخير عليه الصلاة والسلام. شون هيك صار. نعم يلا سيدي تفضل. وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن وقيل المعنى لا تكلفوهن الحب لكم فإنه ليس إليهن، يعني الأمر يعني المحبة بتجي نتيجة المعاملة، نتيجة المعاملة بتحبه يعني نتيجة شمائله. أما تحاكيها وتأذيها وبتقلها بدها تحبني، شلون صار هيك؟ نعم بده حب، هذا ما بده حب، بده حب، شلون صار هيك؟ يعني الحب الحق، هذا بنسميه حق، نحن اسمه حب، وغطاء شو اسمه؟ كرامة. كرامة. بقول لك عندنا حب وكرامة. ما بده حق يستأمنه. انتم مش براسه. نعم. نعم سيدي. العاشر قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، إشارة إلى الأزواج خفض الجناح ولين الجانب. نعم خربت حكيمي يا ردني لا يما. نعم. العاشرة قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، شوف سبحان الله كان عليا كبيرا، يعني هو الذي سبحانه وتعالى هو الغالب، وهو سبحانه وتعالى الله غالب على أمره، هو العلي وهو الكبير، لا أنت ولا هو، يعني سبحانه وتعالى هو المهيمن على عباده، لذلك ما حدا يتحرك ما حدا يخالف. إن الله كان عليا كبيرا. ما هي الصلاة التي تقول لا غالب إلا الله؟ إيه إيه حيا الله شيء حلو، الله يجزيهم الخير هيك صلاتين. نعم نعم. إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، يعني الله الكبير مو أنت تتمنفر. نعم كان ما أحلى هالحكي. إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، حلوة هي. بيبقى الكلام هو بدون ما يخاطب فيه، بس الكلام يدل على ذلك. جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح، يقول إن بني عمك فيهم رماح، يعني مهم يعني مو بس أنت، يعني هذا إشارة للخصم، يعني أنه نحن كمان يعني قد الأب، فهي إشارته، يعني بعد ما الزوج قرأ الآية ونفش ريشه. أيوة. ربنا سبحانه وتعالى عم يقول له دير بالك. أيوة. أي إن كنتم، أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله، فيد القدرة فوق كل يد، فيده بالقدرة فوق كل يد. مالك فطران كاني إنه الله يرحم الشيخ أنيس الصبعي، شو مالك فطران من الصبح فطرت على الهاء دغري، مالك فطران كسرت الصفرة فيها. الله يرحم أبونا الشيخ أنيس الصبعي، كان أستاذي الله يرحمه، كان أستاذي عمري 6 سنوات، شيخ طويل أنيس الصبعي، هيك يحكي آية الفصائل كسرت الصفرة مالك كاسر الصفرة، صغيرة يعني خايف، أنا خايف وخايف، يعني إذا يمكن أقل من 6 سنين كمان، أول سنة بعدها بالمدرسة الغراء. نعم شيء. ولا يستعلي أحد على امرأته فالله بالمرصاد. فالله بالمرصاد. بالمرصاد ولا بالمرصاد؟ بالمرصاد. بالمرصاد. حياك الله. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤهم فراؤه لكلهم التفخيم فيها، شو بعد توصل حافظ أنت، وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم في الكل والصلاة، كان هيك يلا سيدنا. نعم. ولذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر، لله يعني. هو كبير سبحانه وتعالى يعني شيء حلو حسن يعني شيء حلو يعني. هون الوصف للعلو والكبر لله سبحانه وتعالى. نعم سيدي. الحادية عشر. وإذا ثبت هذا فليعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بضرب صراحا إلا هم. وفي الحدود والعظام. وفي الحدود والعظام. بيعود عن الهاء. أكلت مش عارف لا. في الحدود العظام. نعم نسأل الله السلامة بالرجم وبالجدد وبال. نعم. أساوى معصيتهن بأزواجهن معصيتهن. بأزواجهن بمعصية الكبائر. كمان سمع عن النسوان يعني. يعني هي كبيرة تخاف في زوجها. يعني بدنا العيلة تمشي. يا رجال ويا امرأة. والأصل خطاب للرجل طبعا. نعم. ولى الأزواج ذلك دون الأئمة. يعني الضرب. مثل ما أنه السنة عدم الضرب لا نستاهل يعني. نعم يعني في كلام قرأناه ما كان ما قرأته يعني بيمسكون يعني أعداء الدين وبيذيعوه يعني كيف يضرب وكيف وكيف كيف يعني بيلتقطوا يقولوا شوفوا شو يقولوا المسلمين ما بيكون الدين إلا هالشطر ذكر حديث غريب هذا ذكر حديث غريب أن السيدة الزبير له غير السيدة أسماء أخت السيدة عائشة زوجة قال مسكهم مرة وربط شعراتهم ببعضهم ونزل فيهم ضرب وكانت هذيك يعني أوقع الضرب من السيدة أسماء كانت يعني الضربة كثيرة للسيدة أسماء بس عم يرد يعني يعني بجيوا من هالأشياء بس عم يحكي في أخذوا رد المسألة والحديث غريب وضعيف و... نعم نعم سيدي. وجعل لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات وجعل لهم دون القضاة هذا بغير شهود ولا بينات نعم إيه ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء. يقول ائتمانا ما هي؟ ائتمان ائتمانا ما هي؟ نعم. يصير ائتمانا نعم من الله تعالى للأزواج على النساء. شايف؟ يعني الله جعلك أمين يا زوج وأعطاك فلما ما تكون أمين معناته أنت ما لك أهل هذا. أمين على شرع الله أمين على ما أمرك الله أمين على الأمر بينك وبين زوجتك يعني كلام جميل نعم سيدي قال المهلب إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في المضاضعة نعم مضاضعة يعني المضاجعة هذا مضع مضع ومضع نعم اختلف في وجوب ضربها في الخدمة والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المضاضعة جازت الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف نعم قال ابن خويز من دال والنشوز يسقط نعم شوفها في الخدمة الواجبة للزوج مو يعني يجعلها هي يعني الله يا ربي ما عيب واحدا يعني بخليها تشتغل غصبا عنها وعند أولاد وجب لها شغل شغل برا يعني يعني أنا كتير أخبرت ألمت جدا جدا بس خدمة لبرا يعني تشتغل مشان تصرف يعني نسأل الله العفو والعافية الله لا يبتلينا يا رب الله لا يبتلينا فالخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. نعم. اللي فيه من الرجال فيه ظالم، من النساء فيه بس قلة، أما بالرجال فيه كتير. مرة بتعذب شوية فيه كتير، بس يعني محمول هذا. نؤلوا الخلقات منهن كالغراب العصام، يعني بالمئة ما بلتقى واحد. بس يعني أصلا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله، من الأشياء اللي هيك حدث لي مشاكل بالزمان، يعني بيجعل الإنسان الحقيقة يعني يستقيم ويطول باله. مهما بلغت المرأة من كمال، هي من فم الشيخ حسن رحمه الله، لا بد لها من الشذوذ الذي لا يحتمله الرجل. من الشذوذ أخلاقي حاشا لا، إلا ما يعني نعم. هم بيبين أنه رجال ما بتصيروا بأدنى شيء، بس هذا لا منين بدك تعلمه للناس. نعم سيدي، إذا ما بيصط، إذا ما بيجي عن خطبة الجمعة، إذا ما بيجي، إذا خطبة الجمعة بتبحث المشكلة الموجود بالحي. كل جمعة بدنا نشوف شو صاير بالحي، نطلع نخطب، مو روتين. نعم. قال ابن خويزي منداد: والنشوز يسقط النفقة وجميع حقوق الزوجية. نعم. ويجوز معه مع إيه؟ مع النشوز، حياك الله. ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير. يعني شو معنى ضرب الأدب؟ يعني مثل إذا انجرحت عم يطب لها الجرح، عم يألمها بس عم يرتيها، عم يطيبها، هيك الأصل. مو عم يعني يشفي صدره وليل صدره، هذا بده قتله هو، صار هو اللي بده الضرب. شوف ما أحلى الكلام، ضرب الأدب. وابنك هيك مجرد ما شفت حالك طالع خلك عم تضربه، عم تتفشش، يعني فش، استغفر الله، فش نيعك وفش إيديك وفش، يعني هو صار بده الضرب، وما بيجوز يضرب ساعته، يحرم عليه، على ابنه، على ابنه. نعم. فضرب الأدب شو هو؟ غير المبرح. ليش في ضرب أدب مبرح؟ هي اسمه هذا تفسير، هذا هي صفة كاشفة، مو مقيدين. أما في ضرب أدب مبرح معناته ضرب أدب غير مبرح، لا، ضرب الأدب غير المبرح. نعم. هي حال من الأدب، من الضرب. نعم. والبعض الهجر حتى ترجع نشوزها، فإن رجعت عادت حقوقها. فإذا رجعت عادت حقوقها. ما بدك يا ترجع. ماي أنا إن شككت وجزتموني جازما، وإذا جزمت وإذا شككت فإنني لم أجزم. وإذا جزمت لا، وإذا جزمت فإن لا مرة، وإذا شككت لا، أنا إن شككت وجزتموني، أنا إن جزمت، أنا إن جزمت وجدتموني جازما، أنا إن جزمت وجدتموني وجدتموني. إن لأنه هي فك على إن فيها احتمال هيك وفيها احتمال. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أي صح. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. نعم. هذا شوف لك فضل الله، رجعت معنا. ما هي هذا العلم؟ إذا ما يعني إذا ما راجعته بصدي أو بنتخل بسوز أو بيعتت، أما استعمله طيب بينضاف بجوهر لذلك فأدم للعلم مذاكرة، فحياته لعلم مذاكرة. شو الناس يقولوا هذا المرأة مثل السجادة إذا ما دعست عليها؟ صحيح هذا الشيء؟ هو بس أصيلة يعني كده، ما نقول دعس عليه يعني استعمل هيك معنا. أما هو هو مثل الشوكة ما بيندعس ولا بيتقرب عليه، هي تندعس ويستفاد منها. أما هو مثل الشوكة، هذا بيقول مثل السجادة يعني بيقول هذا كل معنا. لا سيدي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إنه ما غلبنا إلا كريم وما غلبهن إلا لئيم. نعم سيدي. فإذا رجعت عادت حقوقها. نعم، معناتها إلا حقوق. نعم. وكذلك الله يكرم إن شاء الله ذرياتي جميعا ذكورا وإناثا يا رب. نعم، يكرمنا الجميع. نعم سيدي. وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج التأديب. نعم. ويختلف الحال في أدب الرفيعة والجليلة، فأدب الرفيعة العزم، وأدب الجليلة الزوج. العزم يعني يترك عليه جرى العزم، ما يحبها. أما الدنيئة الصوت، ولا عبد إيش ينفعه، شو اسمه، والعبد الحر يلحى، الحر والحر تكفيه الإشارة، والحر تكفيه الإشارة، العبد يضربه في العصا والحر تكفيه الإشارة، تكفي اللبيب إشارتهم ورميتهم إن شاء الله، وسوى الرضا للدائن على سماهما بزجر من دون العصا، ثم رضا صاهي رابع الأحوال. يا الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ علق صوته وأنتبه. أيوه، علق صوته يعني ما مسكه، علق بس تخويف من بعيد لك، وأدب أهله. الحدث ليس بشيء. نعم. يعني هل يتحدث عن قال ابن معين ليس بشيء؟ تحدث الحديث بل ليس بقال بخير سكن مكة تركه متروك من جاء من حديث جابر وفي إسناده عباد. يلا منيحة كما يلو يغطو. نعم سيدي. وقال صلى الله عليه وسلم مع ذلك هيك يعني، بس بيقولوا حبوا احكي وبغضوا احكي، حبوا احكي وبغضوا احكي، يعني لما بيحكي سمعت شو قال لي انا هيك بيريد، ما بشي لا معناتها هذه بنفسك. اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. وصدق ما يعتاده من توهم، وصدق ما يعداه ما يعتاده من توهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أبا جهل لا يضع عصاه عن عاتقه. نعم. وقال بشار الحر يلحى والعصا للعبد. أنا شو معنى القانونية عليه الصلاة والسلام؟ أول شيء الحديث أخرجه أحمد ومسلم، إن أبا جهل لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني قالوا عليه الصلاة والسلام لمعرض البيان، وهذا مو بمعرض المدح. يلحى أي يلام. يلحى. وقال ابن دريد لحاني كذا شو حبيت لحاني حبيبي. نعم. لا لا من إيه لا إذا واحد كذا في بيت لحى. نعم. يلحى أي يلام. وقال ابن دريد نوم للحر مقيم رادع، والعبد لا يرتعب إلا أصابه. للحر مقيم، مقيم يعني مقوم، مقوم رادع يعني يبتدع يسمع، والعبد لا يردعه إلا العصبي. إلا هذا شو أنت ما تسمع بالكلام يعني؟ الشعوب ما تمشي إلا بين عقوبات وضرائب على عبيد، سامون عبيد فعلا. بس يعني مو على إطلاق الكلام، هلا في ناس ما يعني ما يأتي إليك الناس بدون أشكال. والسجن ما هو للناس كلهم. بس يطبق قانون مخالف الغرامة. شيء تاني من بيجور عندها عم يجعل الناس كأنهم عدو. نعم. أمر يكون عدو. نعم. قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إلا الناشز منهن الممتنع. نعم. قال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخولها بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حامل. نعم. وخالف ابن القاسم وجماعة الفقهاء وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها، ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مغيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكر. نعم، ما عم يستفيد منها بشيء إلى واجب النفقة. ابن القاسم المالكي. المالكي هذا الشافعي ابن قاسم. قوله تعالى عن السادة الشافعي في اثنين ابن قاسم، ابن قاسم العبادي وابن قاسم الغزي كلاهما كبار. ابن السادة المالكي ابن القاسم. قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، قد تقدم معنى الشقاق في البقرة، فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شقا غير شق صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه. والمراد ايه يلا كم من يقولوا نبي بيصلي عليه، كم من بيروح من طريقه، كم يروح من طريقه، ايه كل واحد شق اخذ، كل واحد اخذ جنب يعني. نعم. والمراد ان خفتم شقاقا بينهما. والله كبير يعني كم من يقولوا نبي بيصلي عليه، يعني كأنه دين غير دين هيك او شيء يعني. وإذا أنا بصلي على النبي لحالي وإنتي بصلي على النبي لحالك، يعني لو تصل بيناتهم جوا كثير ومؤدى يعني اثنين أكابر نفس يعني خلاص كلمة إلا هو بصلي عليه، كلمة جيدة يعني كلمة جيدة روح طريق. نعم. والمراد إن خفتم شقاقا بينهما فأضيف المصدر إلى الظرف. مصدر شقاق والظرف بينهما. نعم. لقولك: يعجبني سير الليلة المقمرة وصوم يوم عرفة. يعني في يعني في الليلة المقمرة. نعم. بل مكر الليل، الليل ما له مكر، يعني مكر في الليل. نعم. وقيل إن بين أجري مجرى الأسماء. إيه بين شقاق بينهما، يعني كأنه اسم وأزيل عنه ظرفية. نعم. إذ هو بمعنى حالهما وعشرتهما. إيه. أي وإن خفتم تباعد عشرتهما بدل بينهما وصحبتهما فبعثوا. وخفتم على الخلاف المتقدم. نعم. قال سعيد بن جبير: الحكم أن يعظها أولا، فإن قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن اضطرار، وعند ذلك يكون الخلف. وقد قيل له أن يضرب قبل الوعظ والأول أصح لترتيب ذلك في الأهل. أمين سيدي، بالنسبة للمضاجعة إذا نشدت عنه يعني يضربها مشان ترجع للمضاجعة، لأنه هذا الأمر سبحان الله هو بطبيعة الإنسان ما بيقبله إلا إذا كان في رغبة من الطرفين، يعني إجباري هذا الظالم ما بتضبط يعني. لا صحيح، بس في بعض النساء ما عنده رغبة. تبلاها لا ليه؟ لا ليش الله لا يرده يعني بلاها بيجعفه غير عشان لا بيحبها وما في شيء بيحبها، وأحيانا بيكون دلال إذا بيحبها شو ذنبها هي؟ صحيح، وشو ذنبه هو إذا بيحبها؟ دلال، ولا ما بيعرف الدلال دجني دجتك العافية اسمع للمرشدين اسمع للمرشدين يعني أفضل بتكون في من الطرفين يعني إيه طبعا المتحدث. طبعا وإلا ما في مثل بهيمة صار هيك يعني إيه نعم سيدي بدها بدها بدها حتى أخذها كل مسألة. سيدنا الشيخ عبد الرزاق الله يرحمه هو الطلاب يشتكوا له على زوجته يزجروا سيدنا يزجروا للطالب يقول له انه البعيد يعني انه هو يقول له انه هو ما منيح انه انت ما منيح لازم بده يعني غالبا سيدي المرأة ضعيفة القوية انها قلة اللي بتقوى على زوجها قلة له. نعم سيدي الثانية ليش أنا ما مستمر السنة وغيره وما غلبنا إلا كريم ليه شو معنى هذا يعني ما وصى يعني المرأة ما وصى مثل ما وصى الرجال يعني هو إله القلب إله القوة إله الحكم إله نعم ما شيء لذلك الله مستمر السنة وغيره يعني قال من ترضون دينه وخلقه ما على المرأة يعني ذكر بس خلقه ودينه دينه وخلقه والدين ما بيكفي لا إذا دينه ما فسر بالخلق مني هذا عطف تفسير هذا الدين اللي ورث الخلق نعم نعم سيدي. الثانية الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم الحكام والأمراء وأن قوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما يعني الحكمين. يلا نعم. في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. نعم. أي إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين. والله فعلا الواسطة. الواسطة هي تصلح وهي بتخرب. لذلك أرسل حكيما. ولا توصف. نعم. وقيل المراد الزوجان أي يريد الزوجان إصلاحا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين يوفق الله بينهم. وقيل الزوجان والحكمان. نعم. وقيل الخطاب للأولياء يقول تعالى بس إن نقول إن يريد صاروا أربعة إذا نقول لكم أنه أنا من عندي قيلها اثنين وقيلها قيل الزوجان وقيل الحكمان أنا عم أقول الحكمان والزوجان بصير بس إن يريدوا عندها إن يريدوا عن مين أو إما الزوجان أو الحكمان قرأ نعم. وقيل الخطاب للأولياء يقول تعالى الواحد يخاطب بالمثنى أما الجمع ما يخاطب بالمثنى أيا جبلين وعمانا بالله خلي نسيم الصبا نسيم الصبا يرسل إلي نسيم الصبا يرسل إلي نسيمه يرسل إلي النسائمة لا نسيمها أو كلمة بدال يوسف، أيا جبل ومعنا بالله خليا نسيم الصبا يخلص أو كذا إلي نسيمها. هو جبل واحد. نعم. يقول تعالى: إن خفتم أي علمتم خلافا بين الزوجين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. نعم. والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة، إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. شو؟ أيا جبلين عمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمه، فإن الصبا ريح إذا ما تنفست على قلب محزون تجلت همومه. نعم. مجنون هو أن يخلص إلي، يخلص إلي، يخلص إلي نسيمه. نعم. فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عبدين عالمين. شلون أقعد بأحوال الزوجين؟ يعني أقرب له. نعم. فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عبدين عالمين. نعم. وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدري ولم يدرى ممن الإساءة منه. فأما إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر على إزالة الضرر. ويجبر على إزالة الضرر. وإذا ما كان يعني في مجال ما بتكون عليه أو ما يعني ما بيتحاكى. الله لا يبتلينا، صدق رسول الله أن ترضمن دينه وخلقه. الله يكرمنا. نعم. ويقال إن الحكم من أهل الزوج يخبر به ويقول له: أخبرني بما أتبغاها أم لا حتى أعلم مراده. ما بتحبه ولا بتحب؟ ليش هيك عم يصير بيناتكم؟ اللي نعم. فإن قال: لا حاجة لي فيها، خذ لي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، فيعرف أن من قبله النشوز، أن النشوز من قبله. نعم. وإن قال: إني أهواها فأرضها، فأرضها فأرضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس بناشئ. أيوة. ويخلو ولي المرأة بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطيه من مالي. ليش عم يعبر تهوين تهوين؟ كله إنك تهواها ولا بيحبها. في ناس أما يصل للهواء يعني بيحبها، والحب محبة درجات، أما الهوى غاية المحبة، محبة عالية. أتهوين زوجك أم لا؟ بحبه بس ما بهوى مثلا، أو بحبها ما بهوى، وعايشين ماشي الحال. أما تهوى كان اللفظ نفسه يعني يطلقها. لا إلا معناتها على الحالة دون الحب. إيه معناتها على الحالة. إيه الحب دون الهوى؟ لا الحب ربي قال أشد حبا، يعني بيتفاوت. إيه الحب بيتفاوت، بس تهوينا دون درجة تحبين. لا ليش يسموه يهوى؟ إيه يعني أنا من أهوى، أنا من أهوى ومن أهوى أنا. ليش هيك؟ أنا من أهوى ومن أهوى أنا، يعني نحن جسد واحد، نحن روحان حللنا جسدا. فبتبقى عايشة هي وياه طول عمرها وتحبه، مش يعني مو هالمحبة. أما هوى شو معنات هوى؟ ما عاد يملك حاله إلا هوى. هوى تجعل أفئدة من الناس تهوى، تهوي تميلة. ايه تميل يعني من محبة، محبة فقير الحال بتلاقي عم يحط ليرة فوق ليرة بس يطعمك زيادة، النبي يطعمك يتلحمس على الكامل، تلاقي ما معه شيء يعني يعني معشوقك يعني ما هي نعم كان هيك أما هلأ مو هيك صراحة قليلة اللي هيك أما بالأول يطعمك يطعمك يعني يا لطيف لا بس يعني شيء وإلى الله سبحان الله شو اختلفت الدنيا نعم لذلك بيقولوا دعيلي دعيلي بيقولوا دعيلي رايح محب رايح عاشق رايح مشتاق هذا دعوته مجابة هلا ما عندك ولا ياس الدالة لأنه خلاص مساوي غيره طيب يا لطيف مسأل بعض أدوى فتوح حساب أنا مساوي غيره لا لا والله يا سيدي وهيك كان يوم والله ما كانت يعني الحكي أكثر من 40 سنة يعني 45 يعني سنة من حزيت معي والدتي الله يرحمها يعني أنا وياها يعني معنا طرود يمكن 10 طرودة كان الأديب وكل شيء معه كل شيء كان لقيت يعني وضاع من طرد أمي يا لطيف شو سألت فيني تروحوا وين تروحوا روح شو فاش وين هيك بتروحوا يعني ضرب من أبي الله يرحمه شلون هيك شلون وين روحتوا شلون روحتوا وين يا وإيه سبحان الله الله سبحانه وتعالى اللي يرحمني لقيت نعم لقيت لقيت أحسن ما لقيت اثنين كبارية من قرى حلب ما حون عشر طرودة اختيار واختيار يعني قد شو شبك حاجي قال والله ضاعوا ضاعوا 9 باي واحد انا ضاعوا واحد باي واحد قال لي يا عمو علم واه ايه عم علم واه كل سنة يجي يضيعوا كلهم يضيعوا طالما جايين يضيعوا كلهم على وايا عمي اللي على وايا عم ويضيعوا كلهم اسيب ويضيعوا كلهم ما يصير سألته شو اشتغل فقير الحال يعني كمان قال لي جليلاتي صار جلايل مو جلايل شو اسمه جلالات جلالات سل يعني الدبي بالفرس جلال الحمير هو هذيك مرشحة وسرج بس يقولوا الجبل للفرس جيبوا عن اختصاص أي الملم يقولك لا من اختصاص نعم نعم سيدي فإن قال فرق بيني وبينهم وأعطني من مالي ما أراد فيعلم أن النفوز من قبلهم فإن قالت لا تفرق بيننا ولكن كسره على أن يزيد في نفقتي ويحسن إلي علم أن النفوز ليس من قبلهم إيه الله يزيد خير حكى ظاهر الحقيقة هذا الكلام ما بيتأخذ هيك يعني استغفر الله أنا بعلق على هذا هذا ما بيتأخذ على ظاهر المرأة غالبا كذابة مو بتقول لك إيه ما عارف إياه ما أعطيه وأنا بدي إياه بس ما بشوف خلقته وين أعلم إذا قالت يعني بعد الهدوء بعد الكلام بعد الرواء بعد الاطمئنينة تسمع هذا أما بتقول هذا الكلام وتنسوج عليه ما لك حكم الله يرحمه هذا شريكنا شيخ الجنبان كان الله يرحمه الجنبان عشيرة عند الولي حكى له لأبي قال له يا ابو محمد المرأة لا تتدخل بينها وبين زوجها تركها تركهم يفهمون على بعض كامل وحكى له القصة التالية فعلا يعني قصة قال له اثنين اختلفوا من البدوان يعني اختلفوا فإن شاء الله في حكم يعني يعني عم بحكي على هذا التعليق انه المرأة ما بتستدع غير مباشرة تجي تنسج على كلامها. اختلفوا اثنين. اجا اخوها، اخوها شاب يعني مجاهد، بسموه جاهد يعني الشباب. اجا صهره زوجها ضرب اخته، ضربه ضرب كسر له ايده بصهره زوجها. عملوا يعني بدهم يصالحوا، اجوا على الخيمة عند ابوها. فطبعا شو الفاصل، خيش شغلة كبيرة لا في حيط ولا شيء. اجت هي زوجة من جملة هذي جايين، هربت من وراء الخباء، اجت لعنده صارت لها مشكوة على ايده. مين هيك كسر لك؟ ان شاء الله ايده تتسر، هي لغتها شوية ما بتعرف، ان شاء الله ايده بتتسر كسر لك ايده. إذا أخوها إذا تتسأل قال له يا أبو محمد لا صدق. أبوه سمع ولج أم تضرب إيدوية. الله ما شو قالوا الله حوية الله الله خدمك. فالمرأة ما تصدر دائما، تبقى طالع خلقها يعني المرأة يعني ما عندها ساعة صدر هيك غضوبة ودغري بتزعق ما بدي اياه وكذا وكذا. لا لا لا قول ذلك عليها يعني، حتى ترجع هيك تروق الحشيشة تجي تحكي معها. وقال يخلو بها الشيخ يعني ممكن، بس يعني هذا الأمر. هي قالت يا أخي والله فرقنا وهيك، هي قالت ما بدي أوفر أنا على الأسر طور الضالة يصير تدي عليك يا وياه. الله يحفظ الشيخ حسان رحمة الله عليه. صار مشكلة يعني مثل ما صار مشاكل، صار خلاف بين عائلتين. الشيخ الله يرحمه عمل فرق يعني بين، بس ما صار يعني الأمر. فكل ما رأي عن طبيب قال شوفوا الذكر، قال أنا يعني عمري ما دخلت بين لتفريق بين زوجين أبدا إلا بالإصلاح، بس بهي الأخير، بس ما دخلت إلا بهي. يعني شاهد أنه بيوفق الأصل يعني. بعدين مثل نسأل الله العافية، كان الدكتور عم حاكي على حكالي بيني بيني انه الله يرحمه شوفه كلام ذا كلام، لكن ارجو الله كله حكا. الدكتور الحلواني رحمة الله يعني شاكرين معته وجعته كثير يعني قالوا حيموت ما بقالوا مع الشكالي، فاني عمل طبه شغل حلواني دكتور سعيد الحلواني. فإجا لعنده الشاكرين الله يوفق الشاكرين معه، ومع نقل من الصلاة الصلاة ومع ربي عافى سبحانه وتعالى، حط الشاطبية على بطنه قال خلاص الشاكرين والله عافى سبحان الله. إذا استر الشاطبية الشاهد نرجع لكلامنا. فكلهم قالوا دكتور عمل له عملية، قال هي العملية ما بتصير إلا عند سد الأبواب كلها. الله هذا سكره أنا أفتحه، قال هذا جسد الله سكره أنا أفتحه، ما بيفتحه إلا عند التحذر. هلا تخرج على الشرط والعياذ بالله، يعني يسموه الحية لحام أو مسلخ دغري بدهم يتعلموا فيه، هذا حرام ما بيجوز. يعني عند الحاجة كمان، نرجع لكلامنا الصدق كمان، الطلاق ما يلجأ إليه إلا عند تعذر الوفاق، ولا الأصل بأن نوفق بينهم. أخذ الشيخ يعني الكلام أخذوا هيك يعني ظاهرة، لذلك قالوا أبي آمن أخذ العلم من الكتب ضل وأضل، وقالوا تابع السواد يضعل، بس عم يقرأ وعم يطبق لحاله، بدك تاخذه على ايدين مشايخ. رب ذلك ربي سبحانه وتعالى قال إن ربك عليم حكيم، فالله يكرمنا بالعلم وبالحكمة والعفو والعافية. نعم سيدنا. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يقبلان عليه بالإرضى والزجر والنهي، فذلك قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل وعافنا وعافانا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا